طيب لا الرحمن الرحيم نحن لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فكان مرة معنا في التعليق أو الشرح اللامية الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإشارة إلى مسألة هل الكفار يرون ربهم في الدار الآخرة أو لا؟ وكنت أشرت إلى لكم أن شيخ الإسلام رحمه الله قد أجاب عن سؤال ورد عليه في هذه المسألة وأن الناس قد اختلفوا اختلافا وصل بهم إلى حد القتال والخصام فأجاب بما دلل فيه على المسألة وفي نفس الوقت أشار إلى آداب في مثل هذا الخلاف فنقرأ لأولا نرى كلام شيخ الإسلام أولا في المسألة وأيضا لنستفيد من مثل هذه الأنواع من الخلاف كيف يتعامل فيها وكلام شيخ الإسلام رحمه الله ماتع وغزير الفوائد لكن حتى يكفينا الوقت في بقية المجلس لمدارسة ومذاكرة بعض المسائل فإننا نقرأ ونمر على كثير من ما ينبغي أن ينبه له وإنما نقتصر على ما هو يعني ما هو أهم أو ما قصدنا به هذا المجلس نعم اقرأ الأخ قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام في رسالتي إلى أهل البحرين واختلافهم في صلاة الجمعة نعم الكلام هذا موجود في الكتاب الذي جمع فيه رسائل وكتابات شيخ الإسلام تيمية والمسمى بمجموع الفتاوى وهذا يقع في المجلد السادس في المجلد السادس صفحة 91 بعد 200 من طبعة دار ابن حزم التي اعتنى فيها تحقيقا وتخريجا للحديث عامر الجزار أو تخريج الحديث عامر الجزار أنور الباس والرسالة الكلام موجود في الطبعة القديمة اللي هي أول ما من أول ما طبع في المجلد السادس صفحة 85 بعد 400 يبدأ من هذا الموضوع اقرأ قال رحمه الله والذي أوجب هذا أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار ربهم وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد فالأمر في ذلك خفيف اختلافهم في المسائل ووصولهم في اختلافهم في المسائل إلى التقاتل والتضارب والخصام والهجران ونحو ذلك ليس وليد اليوم له سابق فكيف يتعامل في ذلك وما الوجه وما طريقة التعامل هذا الذي سيذكره انتبهوا إلى ما كلامي نعم فالأمر في ذلك خفيف وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة وبعدما يدخلون الجنة على باتفاق يرون ربه في عرصة القيامة فيأتيهم في صورته ويقعون سجودا إذا كشف عن ساق وعندما يدخلون الجنة هذه يعني دلت عليه النصوص في الكتاب وتواترت الأحاديث نعم على ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء بالحديث فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك عرف ذلك، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. هذا الكلام عليه أئمة السلف من أول في مثل هذه المسائل، ونفس الكلام يقوله الشافعي رحمه الله في باب الأسماء والصفات، وأن الذي لم تدركه النصوص الدالة على الصفات يعلم، جهله بها لا يكفر بها، لكن إذا جهلها علم وبينت له، فإذا بينت له على وجه تقوم به الحجة وأنكر، فهذا الذي ينزل عليه الحكم هذا. نعم. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، دون العلماء فيها كتبا مثل كتاب الرؤيا للدارقطني ولأبي نعيم وللآجري، وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللكائي. ابن بطة كتاب المحجة، كتاب الإبانة في أصول الإبانة الكبرى، اللكائي شخص اعتقاد السنة والجماعة. نعم. وابن شاهين كذلك. وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم، هذا كلهم كتب السنة. نعم. وخرجها أصحاب الصحيح والمساند والسنن وغيرهم. والمسانيد. نعم. والمسانيد والسنن وغيرهم. فأما مسألة رؤية الكفار فأول من انتشر بالكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها على 3 أقوال، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها، إذ في الفرق 3 قوم فيهم فضل وهم أهل أصحاب سنة، والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار، هل يحاسبون أم لا؟ يعني هل يحاسبون على أعمالهم ثم يؤمر بهم إلى النار أو إلى النار مباشرة؟ نعم. قال هي مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق، والصحيح أيضا ألا يضيق فيها ولا يهجر، وقد حكى عن أبي الحسن بن بشار أنه قال لا يصلي خلف من يقول إنهم يحاسبون، والصواب الذي عليه الجمهور أنه يصلى خلف الفريقين، بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق، مع أنه قد اختلف فيها أصحاب الإمام أحمد، وإن كان أكثرهم يقولون لا يحاسبون، واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام، وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما عملوه وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه، فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق، وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح، فالكافر لا حسنات له توزن بسيئاته، إذ أعماله كلها هابطة، وإنما توزن لتظهر خفة موازينه لا ليتبين رجحان حسناته له. وقد يراد بالحساب أن الله هل هو الذي يكلمهم أم لا، فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة، وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. هذا يعني كلام غاية في الفائدة، منها أن هذه المسألة مما لا يضيق فيها لا يكفر ولا يهجر فيها، وأن الصواب أنه يصلى خلف الفريقين، من يقول هذا ومن يقول هذا، وأن الخلاف بينهم يكاد يرتفع عند التحقيق كما أوضحه بعده، وحكى فيها من قال لا يصلى خلف من يقول إنهم يحاسبون، يعني هذا وارد أن يختار العالم قولا ما ويشدد فيه ويتشدد فيه ويبني عليه أن يقال فلان يهجر أو يترك أو لا يصلى خلفه ولا والد، وهذا قد يكون. ها، وهو حكى هذا عن بعض عن أبي الحسن ابن بشار، ثم رجع أنه لا تبلغ المسألة هذه الدرجة وهذه المرتبة. أشار إلى أن الخلاف عند التحقيق يكاد يرتفع لا يكون. مثلها مسألة اختلف فيها أهل المغرب، اختلف فيها أهل المغرب في القرن الرابع، قريبة من هذه، ها، وهي هل الكافر يعرف ربه ولا لا يعرف ربه. اختلف فيها هل الكافر يعرف ربه أو لا يعرف ربه، وزاد في إثارتها العوام، وكان بين الطائفتين والطرفين شدة عظيمة. فأتوا أحد أهل العلم، ما أذكر الآن إذا كان القاضي أبو بكر بن العربي أو غيره، ما يحضرني الآن، فحكموه وقال إن بيننا خصام وقتال ونزاع، هل يعرف الكافر ربه أو لا؟ فقال وضرب مثلا بنفسه، قال إذا جئتم إلى فلان من الناس وقلت له هل تعرف فلان عن نفسه؟ قال نعم أعرفه. فيقال له من هو؟ قال هو فلان بن فلان التاجر، يبيع البز ويفعل ويسافر. هل كان يعرفني حقا؟ قالوا لا، ولكن هو يقول أعرفه. وجئتم إلى آخر فقال فلان هو القاضي فلان العالم الذي يعلم الناس، هل يعرفني؟ قالوا نعم. قال فأمره كذلك، قالوا رفعت عنا رفعك الله أو كما. فمعرفة يعرفون أو لا يعرفون، الذين يثبتون والذين ينفون غير ما يثبته الآخر، وهؤلاء يثبتون غير ما ينفي هؤلاء. فالكافر يعرف ربه لا على صفته، وليس الله جل وعلا ثالث ثلاثة، ليس الله هو عيسى ابن مريم، وليس عيسى ابن الله، فهو يدعي معرفته لكن ليس هذه المعرفة. وإن دعه فهم يقولون لا يعرفون، الكافر لا يعرف الله، أي لا يعرفه على صفاته وعلى كماله. والآخر يقول الكافر يعرف الله، أي يعرف أن للكون خالقا إلها معبودا، لكن هل يعرفه على صفته الكمال وينزه عن النقص؟ فلا. فكان هذا الخصام قد وقع، وهذا في نحو القرن الرابع الهجري أو كذا، ووصل بهم الخلاف والافتراق إلى أوجه حتى رفعه عنهم هذا الإمام. معرفة الجحود. ها؟ معرفة الجحود. نعم؟ معرفة الجحود. كيف معرفة الجحود؟ واحد يعرف لكن يشكك. هذا الملحد. الملحد. لكن المقصود عن الكافر الذي يدعي أنه يعرف الله، هل يقال فيه كذلك؟ هنا أيضا أشار هل الكافر يحاسب أو لا يحاسب؟ فقال أما المقصود بمعنى إحاطة بأعماله وكتابتها وعرضها على الكافر وتوبيخه وزيادة العذاب بكثرة فساده أو قلته، قال هذا ثابت بالاتفاق. وأما وزن الحسنات بالسيئات ليتبين الأرجح، الكافر لا حسنات له لأنها كلها هابطة. أما إذا كان توزن ليتبين رجحانها، لا ليتبين رجحان السيئات ولكن لأمر آخر، فهذا قد يقال به ويكلم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، هذا يقال به وإن كان أنكره بعضهم. نعم. شفت هذا الخلاف اللي هو هذه المسائل، هذه فإذا أي مسائل؟ هذه المقصود كامل العقدية، كيف يعرف ربه ولا ما بها؟ فإذا العملية في هذا الشيء، هذه المسألة طرحت نفسها في هذاك الزمان، ما هي الفائدة المرجوة لما اختلفوا في ذاك الزمان من حضره؟ لكن المقصود مثل ما في زمانك هذا، لا الموضوع حول فتن الواقع الآن، نستفيد من الحادثة تستفيد أنه تستفيد أن الأزمنة لا تخلو من مثل هذا، وهو أن تثار مسائل قد يترتب عليها العمل وقد لا يترتب، ويختلف فيها الناس، ومنهم من ينزلها المنزلة التي لها ومنهم من يهملها وهذا طرف فيه إفراط وفيه جفاء، ومنهم من يغلو فيها ويرفعها أكثر وأكثر من مرتبتها. وقد تكون المسألة يترتب عليها العمل وقد لا يترتب، وقد تكون المسألة حقيقة تصل إلى منزلة يشدد فيها وقد لا تصل. لكن إذا كانت لا تصل، من أهل العلم من يراها قد وصلت ويترتب عليها مثل هذا، كمثل هذه المسألة المذكورة هنا. نعم، يعني وهذا يعني هذا مثال، ويعني ما أريد أن أذكر لكم أمثلة أخرى كثيرة كثيرة جدا، أقربها ولعلكم تراجعون وتقرؤون الرسالة هذه وتستفيدون الكثير منها فيها. رسالة الشيخ العلامة المعصومي، هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان. ما هي المسألة التي أثيرت فيه؟ أثيرت مسألة مذهبية لا يدخل الجنة إلا الحنفي، والآخر لا يدخل الجنة إلا الشافعي. فهي اختلاف حول ماذا؟ حول أي مذهب هو المذهب الحق. ووصل الأمر، هذا الاختلاف ليس فقط إلى اختلاف مذهب، بل وصل لانتشاره وانتهائه إلى أهل الجهل، ما هو كلام علماء، إلى أهل الجهل، لأن المسألة يعني تثار، قد يتناولها طالبة علم وقد يتناولها من هو أول في العلم، لكن قد تنتهي إلى أين؟ تنتهي إلى العامي. فالعامي لما يرى مثل هذا، يعني أنه فلان يشدد عليه وكذا، هو لا يفهم، ها؟ لا يصل إلى درجة أنه أن يفهم أن فلان من الناس أخطأ في المسألة، فلا بد من التشديد عليه، ولا ربما يصل الأمر إلى هجره حتى يرتدع. قد لا يفهم هذا، ها؟ فيقول هذا ما هو دار، يا مبتدع يا كافر، ها؟ لضيق الفهم هذا التعي. هذا هو. فأثيرت هذه المسألة فأجاب فيها وعنها العلامة المعصوم رحمه الله، ويعني جواب ماتع، ها؟ لو تقرأ الرسالة على نحو هذا. نعم اقرأ. قال رحمه الله: والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار، أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبارات من أهل الكتاب، وذلك في بقايا قلة، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك، وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الموقف الحديث المشهور. الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، كاللص إذا رأى السلطان، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن ابن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وأبي سهل بن عبد الله التستوري، وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء. ليس أبو سهل بن عبد الله، سهل بن عبد الله التستوري، سهل بن عبد الله التستوري، كلمة أبي هذه الكنية ساقطة هنا، وسهل. نعم، وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤيا، إذ طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام قال في قول الله تعالى: الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، وفي قوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وفي قول الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وفي قوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وفي قوله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. إن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة، وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه وتعالى:

في رواية ولا شخصا. فهذا لفظ الشخص يطلق على الله أو لا يطلق؟ من أهل العلم من قال الحديث مروي بالمعنى وإنما جاء بلفظ لا أحد، ومنهم من قال الإطلاق صحيح وجائز وهو من باب الإخبار، ومن باب الإخبار على مثل ذلك قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل الله أي الله شيء أكبر شهادة، وإطلاق شيء على الله جل وعلا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وشرط الإخبار، وشرط الإخبار على الله جل وعلا بمثل هذه المعاني أن لا يكون في هذا اللفظ الذي يخبر به على الله جل وعلا أن لا يكون فيه نقص، أن لا يكون فيه نقص، وأن يكون المعنى صحيحا مدلولا عليه في عموم نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال قلت يا رسول الله كيف هو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن يراكم وتروهما. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم ولا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم. فلعمر الحديث وقد روى أهل السنن الحديث وقد روى أهل السنن قطعة من حديث أبي رزين بإسناد جيد عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا ولا مخليا؟ مخليا به، مخليا به. أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم. فهذا الحديث فيه أن قوله تنظرون إليه وينظر إليكم عموم لجميع الخلق كما دل عليه سياقه. وروى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر. فهذه أحاديث مما يتمسك بها هؤلاء، فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه فلما رأوه زلفة واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله، هذا غلط، فإن الله سبحانه وتعالى قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني قد يستدل بأدلة صحيحة وقد يستدل بأدلة يقع فيها الخطأ في وجه الاستدلال. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وليس على الله. نعم. ويقولون متى؟ فإن الله سبحانه وتعالى قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. رأوا العذاب، لما رأوا أي العذاب والوعد الذي وعدهم الله إياه. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فهذا يبين أن الذي رأوه هو الوعد أي الموعود به من العذاب. ألا تراه يقول وقيل هذا الذي كنتم به تدعون؟ وتمسكوا بأشياء باردة فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بحال. نعم. يعني الذي يقول قولا تبناه يستدل، قد يستدل بأدلة قد يكون فيها وجه لما استدل به، وقد يرد ويذكر أدلة أخرى يعني بعيدة. وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في الظاهر مؤمنهم ومنافقهم فاستدلوا بحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين كما ذكرناهما، وهؤلاء الذين يثبتون رؤيته لكافر ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة أو مرتين للمنافقين رؤية تعريف ثم يحتجب عنهم بعد ذلك في العرصة. وأما الذين نفوا الرؤية مطلقة على ظاهره المأثور عن المتقدمين فاتباع لظاهر قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون،

الكلام المستوفى لهذه المسألة، فإن العلم كثير، وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة. مسألة ماذا؟ رؤية الكافر، ليس قضية المؤمن. نعم. وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. هذا الذي يحذر، قد تكون المسألة تطرق علميا وتناقش علميا، وقد يكون المخالف فيها الدليل معه يعني ليس بالقوي وفيه ضعف، ولكن لا تصل المسألة إلى أن يترتب عليها حكم أو عمل أو ينتهى بها إلى عامة الناس وتجعل شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتيت الهوى. نعم. مع أنها مسألة عقدية. ها هنا ليه؟ نعم. وليست هذه. وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع. تنزيل المسائل، هل توجب المقاطعة والمهاجرة؟ هل هي في منزلة يقع فيها هذا الأمر أو لا؟ أي هذا ليس لعامة الناس أيضا. ليس كل واحد يقول هذه مسألة لا توجب، وإنما ينزلها منزلتها العلماء. نعم. وقد اختلف فيها من لم يتهاجر ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية الله ربه في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم. والناس بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. الفرية. فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعا. وكذلك قد تشدد العبارة في من خالف، لكن لا يلزم منه الهجران والقطع والمقاطعة ونحو ذلك، ولا ينتهى بهذه المسائل إلى العامة الذين لا يفقهون. نعم. وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنة في مسألة الشهادة العشرة بالجنة حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم يهجروا من امتنع من الشهادة إلى مسائل نظيرة هذه كثيرة. يعني في بعض من أهل العلم من السلف من يرى الشهادة بالجنة للعموم من غير تعيين، ونظره الإمام أحمد فيها إلى حديث الوالدة في هذا الثابتة في النص على الصحابة وعلى العشرة بأسمائهم، وهذا هو القول الحق، وناقشه الإمام أحمد وارتفعت أصواته في ذلك، لكن لم ينتهي الأمر إلى الهجران والامتناع من الشهادة، لم ينتهي الأمر إلى الهجران. نعم. قال رحمه الله: والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم، أما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن وما نقل عن السلف، وأن عامة الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا على رؤية المؤمنين. المختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم، لأن النصوص محتملة هنا في رؤية الكافر لربه يعني. نعم. وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر، ووجدوا الرؤية، وأن عامة الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا على رؤية المؤمنين، وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر الذين أنكروا رؤية الكافر لله جل وعلا. ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم. وأما المثبتون عموما وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم، وهم يقولون قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الحجب بعد المحاسبة، فإنه قد يقال: حجبت فلانا عني، وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية، وهذا حجب عام متصل، وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين، فإنه سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين في عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، ثم يتجلى لهم في الجنة عموما وخصوصا دائما أبدا سرمدا. ويقولون إن كلام السلف مطابق لما في القرآن، ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون، فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاها. وهنا آداب تجب مراعاتها، منها انتبه إلى هذه الآداب. نعم. أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره. وإن أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدعو إلى شيء فإنه لا يحل هجره، لكن لم يتكلم فيها، لكن ننتبه يعني، لأنه أحيانا الفهوم قد تسيء. المسائل ينزلها منزلة ما ضغناه أهل العلم، أهل العلم. المسألة هل هي مسألة توجب أو لا توجب، هل يصل فيها التشديد إلى ذلك أو لا يصل، ونحوها. فإذا قد تكون مسألة وتطرح وتثار فيستعلم فيها ويسأل فيها ويستشار فيها أهل العلم، وأنها مسألة قد لا يتكلم فيها الواحد ولا يخوض فيها ويكتفي بالسكوت ولا يدعو إلى قول من الأقوال، فهل هذا يكفيه؟ وهل هذا يعني يكفيه موقفا أو لا؟ فإذا كان الأمر كذلك والمسألة يكفيه أن لا يخوض فيها وأن لا يدعو إلى قول من الأقوال، يشير عليه أهل العلم بذلك، فهذا لا يحل هجره. وإن كان فإنه لا يحل هجره، وإن كان يعتقد أحد الطرفين فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت، فهذا أولى، فهذه أولى. البدع التي هي أعظم منها، القول بأن قول من هذه الأقوال في هذه المسألة هو بدعة في الدين، فيوجد ما هو أعظم منها، قال لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت، وأما الساكت فلا يهجر، فهذه أولى، فهذه أولى. نعم. ومن ذلك أنه لا ينبغي لأهل العلم انتبه إلى هذه، أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله. وكذلك وكذلك يحق عليه نور. وسيأتي المزيد. نعم. وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن. عامي خليه في عاميتي، العامي يشغله بما ينفعه، العامي أشغله بما ينفعه، وعلمه الحق، علمه الحق، علمه ما ينفعه وعلمه الحق. فلا يفاتح فيها، لا يبدأ ويفاتح ويثار. إن تفطن أو كان له فطنة ومزيد انتباه وإرادة إدراك ونحو ذلك، يعلم على قدر ما يفهم. نعم. ولكن إذا سئل الرجل وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن، ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به، كما ذكرنا نفس الدين. العامي لا يفاتح، إذا تفطن فيذكر له ما قال ما يرجو النفع به. نعم. بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، فإن الإيمان بذلك فرض واجب، لما قد تواتر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة. إذن تنزيل المسألة ليس لكل واحد، حتى ننتبه، هذه مسألة عظيمة. نعم. ومن ذلك أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد لوجهين. لماذا؟ لأن الجميع يقيدون، ما في أحد قال الكفار يرون ربهم هكذا على الإطلاق، قيدوا لوجهين. أحدهما أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب، ففي إطلاق ذلك إيهام وإيحاش، وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن السلف وهذا اللفظ ليس مأثورا. هذا استدراك، هذا استدراك من الشيخ رحمه الله لما قال المسألة التي قد لا تصل إلى مثل هذا الخلاف ولا ينبغي أن توصل إلى العامة ولا تجعل مسألة فرقة ويتهاجر فيها وإلى آخره، قيد هذا يعني، لكن لا يكون القول في المسألة قول ما قال به أحد، ولو كانت المسألة حالها أنها لا يشد فيها الخلاف ولا يبدع المخالف ولا يهجر ولا يشدد فيه ولا توصل إلى العامة ويبقون في عافية وسلامة، وإن وصلت إليه فيفهم على قدر ما يرجو به النفع، لكن بشرط هذه المسألة التي اختلف فيها على قولين أو ثلاثة أو خمسة، لا يأتي واحد ويأتي قول لم يقل به أحد أو يأتي بقول فيه إطلاق، واضح؟ ولهذا قال هنا يجب الصورة المسألة كما الصورة كما هي، قال لا يرى الكفار لا يرون ربه، وقيل لا مطلقا، وقيل يراه المؤمنون أهل النفاق من هذه الأمة وغبارات الكتاب، وقيل يرونه رؤية توبيخ وإلى آخره ثم ينحجب عنهم. في جميع الأقوال لا يوجد أحد أطلق من قال أنهم يرونه، لا يوجد أحد أطلق يفهم منه إلا وقيد، إما قيده برؤيتهم المنافقون هذه الأمة وفي العرصة فقط، أو يرونه رؤية توبيخ وتقريع لا إطلاق، ليس رؤية إطلاق التي يفهمها الكرامة والثواب، لأن أعظم ما يعطاه المؤمنون في الجنة هو النظر إلى وجه الله جل وعلا. أيوة الثاني أن الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من التخصيص، فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث، ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات وما يستقبح الشرع من الحوادث بأن يقول على الانفراد يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا. هذا سياق لا يجوز، هذا السياق خبيث. قال الحكم إذا كان عاما في تخصيص بعضه باللفظ خروج، وكان في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل، هذا التخصيص يمنع. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل كما قال جل وعلا، خالق كل شيء وهو خالق كل شيء، لكن هل تدعوه يا خالق الكلاب؟ خالق كل شيء ده عموم، فهذا العموم إذا خصصته بما هو صحيح، من الذي خلق الكلاب؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الكلاب أمة لأمرت بقتلها، فالله عز وجل هو الخالق، لكن هل تدعوه بهذا؟ هذا السياق مخرجه ليس جميلا فيمنع. نعم. ونحو ذلك بخلاف من لو قال يا خالق كل شيء كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته، فكذلك هنا لو قال ما من أحد إلا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. هذا جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. نعم. أو قال إن الناس كلهم يحشرون إلى الله فينظر إليهم وينظرون إليه، كان هذا اللفظ مخالفا في الإيهام لللفظ الأول. اللفظ الأول إن الناس كلهم يحشرون، هذا فيه إيهام. نعم. وما كان فيه إيهام يجتنب، فلا يخرجن أحد. قال فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناها، فإن هذا الأمر لا بد منه، فالأمر كما قد أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة، إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. وأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب، فالواجب ترك العقوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، فإنك إن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. ومن العقوبة الهجر والردع والزجر والترك والمفارقة. نعم. رواه أبو داود. إدراء الحدود بالشبهات، يعني هو الحقيقة الصحيح أنه موقوف عن عمر، هو موقوف في رفعه ضعف. نعم. ولا سيما إذا آل الأمر إلى شر طويل وافتراض أهل السنة وافتراق أهل السنة والجماعة، فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد هذا فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، أمين. ويرزقنا اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أمين. ويجمع على الهدى شملنا، أمين. ويقرنا بالتوفيق أمرنا، أمين. ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا، ويعصمنا من الشيطان، ويعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أمين. وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، ومع هذا فلم أحط علما بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية أموركم، وإنما كتبت على حسب ما فهمت من كلام من حدثني، والمقصود الأكبر إنما هو إصلاح ذات بينكم وتأليف قلوبكم. كلام جميل في الغاية. والمقصود هذا فلم أحط علما بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية أموركم، يعني قد يكون الخبر الذي نقل إليه فيه زيادة أو فيه نقص، وقد يكون حال بعض من هو داخل في هذا الخلاف قد يكون فيه شيء مما لا بد فيه من التجديد، كان يظهر منه اتباع الهوى والمعاندة. فالمهم الحاصل أن الجواب على حسب ما وصله. نعم. والمقصود الأكبر إنما هو إصلاح ذات بينكم وتأليف قلوبكم. وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيها، فربما أقول أو أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليه، فإني في هذا الوقت رأيت الحاجة إلى انتظام أمركم أو كد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كلام في الغاية، يعني ما عليه مزيد، ما عليه مزيد. أقول زيدوا اقرأوا كلام للشيخ الإمام محمد ناصر الدين البيني رحمه الله في المجلد السادس من الصحيحة، المجلد السادس من سلسلة الأحاديث الصحيحة في مسألة وقع فيها خلاف مع بعض طلبة العلم، فالشيخ له كلام ماتع يعني في ذلك. المجلد السادس، مقدمة المجلد السادس من السلسلة الصحيحة، القسم الأول. نعم. فيها هنا أعطاني الشيخ زين الدين هذا أوراق فيها بعض هذه أوراق يعني هذه فوائد بعضهم جمعها، بعضهم جمعها من خلال كلام شيخ الإسلام، يعني ذكر يعني فوائد في عددها في في نقاط. يعني اولا انه وصف مسألة رؤية الكفار لربهم انها خفيفة ولا يصل الامر ويبلغ الامر الى هذا المبلغ. ثانيا أهمية إقامة الحجة في التكفير كما ذكر في وعليه الذي عليه جمهور السلف ان من جحد الرؤية في آخرة فهو كافر، فإن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف إلى آخره. ذكر الفائدة الثالثة أن الناس في رؤية الكفار لربهم ثلاثة أصناف: من تكلموا إثباتا أو نفيا، وقسم وقفوا أو أمسكوا، وبعضهم فصل. نعم. والرابع ذكر ضبط المسائل التي يهجر لأجلها، وهذه مسألة جديدة بالبحث والدراسة. ذكر شيخ ابن تيمية محاسبة الكفار هل يحاسبون أم لا، النقل الذي نقله عن أبي الحسن بن بشار. ثم ذكر الأقوال الثلاثة في مسألة التي ذكرناها. وبعد ذلك نقل شيخ الإسلام كلاما شديدا من بعض الأطراف في الأطراف الأخرى كما نعم. وفائدة السابعة قال: ليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب أو توجب المهاجرة والمقاطعة. والفائدة الثامنة: الغلظة في كلام السلف عند الاختلاف لا يعني لزوما التضليل والهجر والمقاطعة. فائدة التاسعة: ختم رسالة الإصلاحية بآداب عظيمة ينبغي مراعاتها، يعني التي سبق ذكرناها. طيب، هي في الجملة ذكرناها وقرأناها من كلامه رحمه الله. هذا الذي كنت أريد أن نستفيد منه، وكلام كما ترونه يعني ماتع. زيدوا قرأوا الموضع اللي قلت لكم عليه، بارك الله فيكم. والله أعلم، والله أعلم. الآن لك فيها أسئلة للإخوة ولا ننصرفه كما تشاء. اللي عنده كلام يتفضل، سؤال يتفضل. نعم تفضلوا. شيخ، كيف كانت نهاية هذه الخلافات في المصحف؟ وين؟ عبر الأزمنة. إن ثبت في ورد في ثبت فيه المقاتلة أو ثبت فيه عندكم عندكم بداية المجتهد، بداية ونهاية يعني بكثير، ها؟ موجود؟ توجد فتنة مثل هذه وقعت في سنة 1300 من الهجرة، وقع فيها الاقتتال. وقبلها توجد مسألة وقعت للإمام البخاري لما دخل نيسابور وعاد من سفرته ورحلته إلى نيسابور، بجاء نهاية 1300. مسألة البخاري لما رجع وكان قد انتهى الأمر إلى نيسابور أن البخاري أحدث القول باللفظية، فقال الزهري رحمه الله تعالى: لا تسألوا البخاري عن مسألة اللفظية، فربما يجيب بغير ما نجيب فيقع بيننا وبينه وحشة، ويشتم ويشمت فينا الجهمية والمعتزلة. فحدث في المجلس الأول حديثا أو مجلسا ولم يسأل، وفي المجلس الثاني سألوه، قام رجل وقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة. فانقسم، يقول أبو حاتم أو محمد بن حاتم وراق البخاري، فانقسم أهل المسجد على قسمين: قسم يقول قال القرآن مخلوق، وقسم يقول ليس بمخلوق، وكاد أن يسقط عليهم المسجد وأن يقع منهم فتنة، ثم انصرفوا. ومن ثم بدأت فتنة البخاري رحمه الله تعالى. الثانية سنة 1300، وهي مسألة حول قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهل يثبت في ذلك أن الله جل وعلا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ هذه مسألة يعني كان فيها كلام شديد. جدل له كان مجرد مجرد كان مجرد مجرد جرد بداية فقط مجاهد أو مقام المحمودة. وكل مسألة العصر هذا الشيخ والاختير خليها نقصر وتنزل. لا لا وذكر الشيخ ابن عثيمين التأصيل هذا قال السلف اختلفوا في الوجه درع لشخص قال السلف اختلفوا حتى في العقائد وما صارش بيناتهم لا الكلام هذا في بعض العقائد كما هذا ذكر هذا فروع هذا لأن الكلام عام يحتاج أن يقيد هذا هو صعب شيء هذا هو صعب شيء خلاص كل شيء تبين الشيء يقول هذا صعب لو ترى العوام معتاد من ناحية دخلت كتب يعني دي غير بداية الشيخ الإسلام تيمية سبحانه عملتنا فيها يمسك لك في كلام شيخ الإسلام مختصر نحن نريد كلام دير البداية ودير تاريخ الإسلام البداية بالكثير وتاريخ الإسلام للذهبي نقرأ كلامهما فقط ما نريد أن نبحث في المسألة يعني المسألة بحثها شيء آخر هو كان في الموضوع تعالى كتب تاريخ الإسلام الحافظ الإمام الذهبي ذكر المسألة يعني اختصرها في تاريخ الإسلام نعم في يعني سنة 1300 ولم يكتب هنا لكن سيأتي في عند ابن كثير عنوان لها رحمه الله قال الفتنة في تفسير آية وهاجت ببغداد فتنة كبرى بسبب قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا فقالت الحنابلة معناه يقعده الله على عرشه كما فسره مجاهد وقال غير من العلماء بل هي الشفاعة العظمى كما صح في الحديث ودام الخصام والشتم واقتتلوا حتى قتل جماعة كبيرة نقله الملك المؤيد نعم قال ابن كثير قال وقد ذكرنا في تفسير سورة سبحان عند قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربكم مقاما محمودا وقد قدمنا في هذا الكتاب من الحديث دل على المقام المحمود ما فيه كفاية ولله الحمد والمنة ثبت في الصحيحين وأسنده أسند الحديث إلى جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها الشفاعة قال وروى أبو داود الطيارسي مثل هذا الحديث إلى أن قال في هذا الموضع البداية والنهاية هذه أنواع الشفاعات طيب سبعة عشر ولا اثناش تأكد جيد بارك الله فيك. 17,300 اسمع الكلام، انا قلت 10,300 هي 17. قال رحمه الله حافظ كثير: وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروذي الحنبلي وبين طائفة من العامة، اختلفوا في تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقالت الحنابلة: يجلسه معه على العرش. وقال آخرون: المراد بذلك الشفاعة العظمى، فاقتتلوا بسبب ذلك وقتل بينهم قتلا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ثبت في صحيح البخاري أن المراد بذلك مقام الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في فصل القضاء بين العباد، وهو المقام الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم، ويغبطه به الأولون والآخرون. وفيها وقعت فتنة بالموصل بين العامة فيما يتعلق بأمر المعاش، وانتشر إلى آخر. هذه فتنة أخرى، هذه فتنة أخرى في المعاش. ها 2017 لازم تكون هو الله المستعان. الفتنة هذه لكن عايز حاجة شوف هذه الفتنة. قال بين أصحاب أبي بكر المروذي والحنبلي، الحنبلي وبين طائفة منه، هي وقعت كما يقولون بين الحنابلة والأشاعرة. هو قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الأقوال الواردة فيه، الأقوال الواردة فيه عن أهل العلم 13 قول، 13 قولا، غالبها وأكثرها في ذكر الشفاعة، في ذكر أن المقصود من الشفاعة. لكن منهم من يقول الشفاعة العظمى، وهذا الذي جاء في الأحاديث الصحيحة، وبعضهم يذكر أنواع أخرى من الشفاعات، وبعضهم يذكر أنواع أخرى من الشفاعات. وفي قول منقول عن مجاهد بن جبر أنه يجلسه على العرش كما ذكر، يجلسه الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش. هذا الحديث أو الأثر مرفوعا لا يثبت، مرفوعا لا يثبت، وموقوفا لا يثبت ولا يوجد. والأثر ينتهي إلى أين؟ إلى مجاهد بن جبر، إلى مجاهد بن جبر. وطرق الأثر إلى مجاهد بن جبر كلها فيها ضعف، من طريق الليث بن أبي سليم كلها تنتهي إليه إلى آخر الإسناد، علما أن مجاهد بن جبر ثبت عنه قول بإسناد أصح من هذا، وهو أنه الشفاعة كما روي ذلك عنه في الأثر. ولكن جمهور الأئمة منهم الإمام أحمد وإسحاق والخلال والمروذي وغيرهم يقولون هذا مما لا يحتاج إلى أن يذكر فيه الدليل، يعني هذا تلقيناه بالقبول ولا يرد هذا القول، هذا القول بإجلاسه، مع أنه لا تجد فيه سندا ينتهي يعني. ولهذا الذهبي رحمه الله في كتاب العلو ذكره مثبتا، وأشار إلى هذا الخلاف الذي وقع، وقال: كيف يقع هذا الخلاف مع ضعف هذا الأثر، مع ضعف هذا. ثم عاد وقال بأنه هذا الذي عليه السلف، وذكر نسبته إلى نحو 80 من الأئمة أو نحو ذلك. وبتتبع الأثر له طرق كثيرة تنتهي إلى مجاهد بن جبر، ومرفوعا لا يثبت فيه شيء. لكن يوجد طريق، طريق رواه الحكيم الترمذي في كتابه النوادر الأصول، من طريق عبد الله بن سلام، من طريق عبد الله بن سلام، وإسناده نقي، وإسناده يظهر أنه ثابت، فيه إثبات نحو هذا المعنى، فيه إثبات نحو هذا المعنى. ولذلك توارد عليه كثير من العلماء، ومنهم من أنكره، ومنهم من قال أن الحديث لا يثبت في ذلك، لا يثبت في ذلك. ولكن كان التشديد من أبي بكر المروذي الحنبلي وغيره من أئمة السلف، هذا التشديد الذي ورد لأنه جاءهم خبر من جهة خراسان أن أحدا هناك ينهج منهج جهم وينسب إلى التلميذ على كل، ليس صاحب السنن ولا صاحب النوادر والحكم، ويتكلم في العقائد بمنهج الجهم صفوان. ولهذا أرسلوا إليه، أرسلوا رسالة إلى تلك المنطقة، وأنه جاءهم منها سؤال عن هذا الرجل، والسؤال أدير على العلماء، وأنهم كلهم يأمرون بهجره وتركه ومقاطعته، لأنه سائر على منهج أهل البدع، أهل البدع. نعم، فهذه مصر. مسألة أخرى أيضا وقعت، ذكرناها أظن بيننا قبل يومين، في مسألة هل يقال أنا مؤمن أو أنا إن شاء الله، هذه وقعت بين بعض أئمة المالكية، محمد بن عبدوس والنبي زيد القيرواني أو محمد بن مواز، فطائفة نسبوا إلى العبدوسية وطائفة إلى محمدية. وكمثل المسألة هل الكافر يعرف ربه أو لا، فكان فيها طائفة وقع بين ذلك شيء. وفي أيضا مواقع أخرى، أيضا فيه مواضع أخرى وقع مثل فيها مثل هذا الأمر. فالواجب هو أن تفقه المسألة وأن تنزل منزلتها بالرجوع إلى العلماء، ويعامل الخلاف بقدره، أن يعامل الخلاف بقدره. الله أعلم. يوم ماتوا كان يا أختي الله المستعان. الشيخ هذه المسائل السلطان هو اللي يفصل فيها، السلطان العادل. في بعض الأحيان العلماء كترجع لهم، كل واحد يقول قول، كل واحد هم الزوز علماء، هم الإلزام راجع إلى السلطان، لا تستطيع أن توزي منته. هي قلت لك السلطان هو قال تا اسكت وتا اسكت ولا السجن، ولا السجن، لأنه قدر عام الناس يقتل بعضها، ومن حقه كل قوة الإنفاذ هي السلطان لا شك. العالم لا يستطيع، ليس له سلطة إلا الفتية أو الجواب. الله أعلم. نعم شيخ محمد، ها يقول هذا. أنا عندي قاعدة، أنا عندي قاعدة في هذه المسائل. نتبعوا إن شاء الله. ها؟ نتبعوا. هذا الشيء إلى قناعتك على كل. أخبار هذه البعيدة كي توصلك تقدر تجزم بها؟ لا. هذا هو الجواب. تكلم إذا تتكلم. تتكلم بحق وبتتبع، أخبار لا تستطيع أن تجزم فيها. اللي حاب يتكلم يتكلم، لكن لا يتكلم بالجهل، يتكلم بالعلم وبما يثبت والمنقول الثقة. أما نقولات التلفاز والراديو والوسائل، هاتوا عندكم تثقون فيها؟ ما يمكن. أنا هذا الذي أقتنع به، هذه الأشياء صعبة، لأنه صعبة حتى واحد داخل في المجموعة. الأمر مش لا هو مطلق الخبر أصلاً. دعوسة فيه ما هيش راضين عليها جميع الأطراف. قد تكون مخترقة، قد تكون كلش فيها، مخترقة لازم عداها كفر. شيخ خبر في المعينة، شيخ قرر الأخ في عند قراءة كلام شيخ الإسلام، قال حنبل هذا، حنبل ابن إسحاق ابن عمه، ابن عم أحمد ابن محمد ابن حنبل، عالم علماء الحنابلة. اي نعم، من الحنابلة. مذكور في المذهب في كتب المذهب. اكتشفت راك ندير فيه من تاي تاي راك ندير فيه نعم زي يقول شي منها على خصاصك يقول شي نعم الشيخ لا هي انواع تفسير لا هي انواع تفسير وذكر كان طعمان كاتب تونسي كتب تفسير بالرائد هل هو نوع من انواع التفسير ام لا هل هو نوع من انواع التفسير طارق طاهر بن عاشور اسمه طاهر بن عاشور محمد طاهر بن عاشور تحرير هل هو علامة تونس ومفتيه كتب سماه الله غير من التفسير بالرأي هل هو نوع من أنواع التفسير أم لا؟ هو كان أنواع التفسير كان طرق تفسير أنواع التفسير تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي وتفسير يجمع بينهما بالمأثور والرأي. فالتفسير بالمأثور هو الذي أو يقصد به تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالحديث وآثار السلف خاصة الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وتفسير آخر الذي يجمع بين الرأي الذي هو تفسير بالرأي وهذا لا يجوز أن يقال فيه الانفراد بالرأي مطلقا يعني هذا لأن هذا غير لا يصح هذا يصير مذموما هذا يصير مذموما لأن الله جل وعلا قال وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه والله عز وجل في كتابه ذكر أنه يبين الكتاب نفسه يبين الكتاب قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وفي الموضع الآخر قال هدى للناس وفي الموضع الآخر قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى فهذه الآيات يفسر بعضها بعضا قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله جل وعلا لله رب العالمين هذا الحمد جاء إيضاحه في مواضع أخرى أنه محمود في كل زمان ومكان الحمد لله في الأول وفي الآخر وله الحمد في الأولى وفي الآخرة فلله الحمد رب السماوات والأرض وله الحمد في السماوات وفي الأرض زمان ومكان هذا يوضح فإذا القرآن أي القرآن تدل على أن القرآن يفسره والقرآن يدل على أن الحديث يبينه فلا يجوز إذا قلنا التفسير بالرأي نوع من أنواع التفسير لا يجوز أن يستقل به وإنما يكون المقصود أن يأخذ معاني القرآن من القرآن ومعاني القرآن من الحديث ويسوق تفسيره دون أن يذكر الآيات والحديث بسياقه تفسيرا مختصرا أما أن يعتمد على مجرد الرأي هذا غير جائز هذا التفسير بالرأي التفسير يجمع بين الأثر والرأي هو أن يذكر الآية ويفسرها إذا وجد بآية أو بحديث ويعمل فهمه ورأيه المنضبط بهذه القواعد ثم التفسير بالرأي هذا ينزل ويذكر على أنواع منهم من يغلب الجانب الخلقي الجانب الاجتماعي الجانب السلوكي الجانب الواقعي جوانب الجانب البلاغي النحوي اللغوي وهكذا هذا التفسير بالرأي أنواع التفسير بالرأي أنواع لكن لا بد أن ينضبط بالتفسير بالمأثور نعم هو يعني قد يفصل في مواضع، لكن هو يرتكز على تفسير القرآن بالقرآن بالسنة. طاهر بن عاشور تفسيره يجمع بين الأمرين، ولكن يغلب عليه التركيز على المعنى البلاغي ومباحث البلاغية. والتفاسير الأخرى تجدها تركز على مسائل خلقية اجتماعية، أحكام فقهية ككتب أحكام القرآن. جصاص من العرب. نعم. هو كتب مساعد الطيار له في هذا بحوث قد تستفيد منها. هو مرجع تونسي. ها؟ مرجع تونس. ليه؟ طاهر بن عاشور. هو طاهر بن عاشور علامة تونس، مفتيهم، مفتي المالكية وشيخ قاضيهم وشيخ باديس. شيخ ابن باديس وشيخ الزيتونة. وكتابه تفسير التنوير والتحليل كتاب ماتع. كتاب ماتع وجيد. يذكر الصورة، يسميها ويذكر أسماءها المنقولة في الحديث، يذكر الحديث حيان يشير إلى ما تكلم فيه على ندرة، وما سماها به الصحابة أو ما جاء عن الصحابة في تسميتها، يذكر سبب النزول، ثم يعطيك حوصلة على الصورة ومواضيع ومحاور الصورة ومقاصد الصورة وما تتكلم عليه، ثم يأخذها آية آية، وما ورد في تفسيرها في آيات أخرى يذكره، وفي أسباب النزول يذكره، أو في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ويربطها بالمعاني اللغوية والبلاغية. ها، وإن كان في آيات الصفات يعني له يعني تأويل فيها معروف. نعم، والله أعلم. عنده مقدمة كما نبه الأخ، مقدمته جميلة، ذكر 12 مقدمة في التفسير، 12 قاعدة ومقدمة يعني جميلة نافعة جدا ممتازة. اشرحهم مساعد الطيار، شرحها عندي الكتاب. كذلك مقدمة ابن الجزي تسهيل. ما يحدث في الواقع اليوم من الفتن، موقف المسلمين الفتن التي تحدث من خلال الفتن الواقع من خلال بعض الطوائف الضالة في الشيعة والخوارج. هو الفتن في هذا الزمان، فتن المسلمين في هذا الزمان، فتن خارج البلاد وداخل البلاد. الفتن الذي خارج البلاد كما ذكرت، توجد مذاهب وطوائف معروفة مناهجها وأنها مناهج الهواء والبدع والمبتدعة، هذه يدعى لهم بالهداية والرجوع إلى الحق، ويحذرها، يحذرها ويحذر الإنسان منها ومن طرقها ومن أصحابها. فالفتن خارج بلادنا فيها هذا المنحى، وفيها ما ذكرته من قبل من نقولات وأخبار تنقل عمن لا تعرفه وعمن لا تستطيع أن تتأكد مما من حقائق الوقائع. فالإنسان الذي ليس له حقائق لا يتكلم بها ولا يبادر، ولا يبادر، لأنه كما قال العلماء: الكلمة ما لم تخرج فأنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك. والإنسان بأصغريه كما يقول أهل العلم، فيملك لسانه ولا يتكلم إلا بحق وإلا بعلم، إلا بحق علم وبما هو يعني موثوق، يصله موثوقا، هذا هو. أما داخل البلاد فالفتن الموجودة معروفة، الفتن الموجودة معروفة، فتن أعداء الدين من العلمانيين وغيرهم، فهذا أمرهم واضح، وعداؤهم لدين الله عز وجل واضح، وإن قد يتظاهروا بالإسلام ونحو ذلك، فأداؤهم يعني ردهم وعدم قبول الكثير من أحكام الشرعية أمر واضح. الإنسان يبين حقيقة هذا الدين ويسر هذا الدين وسهولة هذا الدين وسماحة هذا الدين، وإنما يتم بيانه بتعلمه. ومن الفتن بعض المناهج المنحرفة، كمنهج أو كالروافض والشيعة وكالأحمدية التي هي القاديانية، الفرقة الكافرة بإجماع المسلمين في هذا العصر. 25 واحد اليوم في البسكة. الله أكبر. الفرقة الأحمدية. ما شاء الله. 22. الله المستعان. 25. ما شاء الله عز وجل أن يهديهم. آمين. فهذه فرق ضالة أمرها واضح. وثمة مناهج أخرى مبتدعة كالخوارج والحزبية، هؤلاء فالإنسان يحذر من منهجهم ويتناصح مع إخوانه أن لا يسير في هذا الطريق الملتوي والمنحرف والذي نهايته البعد عن منهج السلف. والفتنة التي هي يعني حديث كثير من الناس الآن، ما قد يثار في حياة الناس وفي ضيق معيشتهم وغلاء الأمور عليهم، مما قد يسول لكثير من الناس الكلام في الحكام لمزا وطعنا وسبا وشتما، وهذا في الحقيقة ليس هو منهج السلف، وقبل أن يعني أذكر شيء من الكلام في المسألة، لابد أن ننتبه لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذا الكلام ليس لذاته الولاة والحكام، وإنما هو الطاعة لله جل وعلا وليس لذاته أو سواد عيونه. والأمر الثاني المهم جدا، أن رد مثل هذا الكلام الذي نقوله هو رد للنصوص، وإنما يفعله أهل الأهواء والبدع الذين يقولون إن النصوص الشرعية قصرت في بيان المواضيع الفلانية، الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني وفلاني. كما وقد قال جل وعلا: كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فمن كان معظما للنصوص فليقبلها، ومن يتعالى عنها عليها ويردها فهذا إنما هو صاحب هوى وليس إلا ذلك. النصوص في هؤلاء واضحة غاية الوضوح، لكن أحيانا الإنسان يتعامى أو يتغافل عنها ويضرب دونه ودونها الغشاء والران. ولهذا نتناصح فيما بيننا، لا بد الإنسان يراجع نفسه، وقد يغفل ويغطى عن الحق وهو ظاهر واضح، لما؟ لأنه اعتاد على طريقة معينة، أو يغلب جانب العاطفة، أو يغلب كذا فيغلب عليه، فالحق ماثل بين يديه وهو لا يراه ولا يظنه. وأقرب لكم هذا بمثال وقع. وقع لي مع بعض الطلبة في حلقة من حلق القرآن الكريم، حلقة التلقين، قراءة القرآن، عندنا حلقة نقرأ فيها بالدور. فعند يعني في طلبة يقرؤون حفص، يحفظون حفص، أتممنا قراءة حفص فنأخذ بالدور قراءة ورش، فيقرؤون وهم حفظة ومدخلون للتجويد والقراءة، لكن أحيانا المصحف بين يديه فيمر على الآية وهو ينظر إليها، مصحف كبير بالخط الكبير في كلمات يختلف فيها ورش وحفص، تجد في قراءة بالإفراد وفي قراءة بالجمع، في قراءة بالرفع وقراءة النصف، حتى يقول الرسول، فقال يقرأ حتى يقول الرسول. نقول له أعد حتى يقول الرسول. قل له أعد حتى يقول. قلت له الله فيها فوقها فتحة ولا ضمة؟ إيه ضمة. ما الذي منعه أن يرى؟ يقرأ من الحافظة. ها؟ ليش النظر؟ هذاك هذاك الشيء الذي استقر في الذهن. اللي استقر في الذهن. ولهذا أمثال هؤلاء سمع له 50 حديث 100 حديث كل حديث يلويله عن قتاعه لا يرى أن الحديث يدل على ما تقول. لما؟ لأنه شيرة في رأسه. ولهذا انزل ما في الرأس من السوابق واسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع من قبل ذلك الآيات. ربنا قال وما آتاكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. باتفاق أئمة التفسير أن أولي الأمر تنزل على الأمراء أو الحكام العلماء. هذا القول. كلاهما والد. كلاهما والد. ولما كانت طاعة ولي الأمر مقرونة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد الفعل وأولي الأمر منكم. فطاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. قال الطاعة ما أمر بالمعروف فإن أمر بمعصية فلا طاعة. لفظة فلا طاعة في ماذا؟ تنقطع الطاعة كلها أو في تلك المعصية التي أمر بها؟ في المعصية التي أمر بها. في المعصية التي أمر بها هنا لا تكون الطاعة. وأما في غيره فحيث أمر بالطاعة وجب الامتثال بها. وحيث أمر بشيء من عامة أمور الناس ومن النظام العام الذي ينتظم به أحوال الناس وجبت الطاعة في ذلك. وجبت الطاعة في ذلك. والمخالف في هذا يعد مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة. وأستعجل الأمور أذكر لكم أثرا عن ابن سيرين وقعت له فتنة فأمسك وأحبس في السجن. فقال له الحارس ليلا محمد بن سيرين من الأئمة من العلماء قال أفتح لك الباب ليلا فذهب زور أهلك ثم عد قبل الصلاة قبل طلوع النهار. قال لست ماذا قال؟ لا أعينك على مثل هذا. ليس هذا في طاعة الحق. ليس هذا في هذا المتشرب بماذا؟ بنصوص الكتاب والسنة. المعظم لنصوص الكتاب والسنة وعند ذلك ليس صاحب هوى لا يقدم هوى ويلوي أعناق نصوص الكتاب والسنة. فيقول عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. الطاعة في المعروف. ووقع أنه عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم في الصحابة الكرام وأعطى المؤلف قلوبهم ولم يصب الأنصار ما أصاب غيرهم فوجدوا في أنفسهم شيء فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حديث بلغ لي عنكم معشر الأنصار؟ قالوا هو ذاك الذي بلغ. فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنكم ستلقون بعدي أثرة. ما معنى الأثرة؟ يعني يستأثر الحكام بالأموال عن الناس. فقال يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية قال لا أدوا الذي عليكم واسألوا الله حق واسألوا الله الذي لكم واسألوا الله الذي لكم. هذا كثير من الأحاديث تدور حولها. فالواجب على المسلم أن لا يزيد الفتنة فتنة وأن لا يقابل فتنة الحاكم بماذا؟ بما لا يثبت شرعا لأنه يزيد الفتنة فتنة. وأن يعلم علم اليقين أنه لا يسلط عليه الظلم إلا بظلم منه كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله أخذا من الآية وتفهموا فيها وراجعوا تفسيرها. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فقال قال رحمه الله لا يسلط الله جل وعلا على الأمة ما من يدعون فيه الظلم والجور إلا بظلم منهم، إلا بظلم منهم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله أن الحجاج فتنة لقوها بالسيف فوكلهم الله إليه، وكلهم الله إلى السيف، ولهذا فأمرهم إلى السيف، ولهذا وقع فيهم ما وقع. وإنما الواجب أن تتلقى بما أمر الله سبحانه وتعالى وما جاء في السنة، الدعاء، القيام بما أمر الله جل وعلا، والصبر والدعاء، حتى يستريح أو يستراح. يستريح، يستريح المحكوم والمرؤوس والمأمور، يتوفاه الله عز وجل فيكون في راحة ويستريح من هذه الدنيا، أو يذهب بهذا الذي تسلط عليه أو سلط عليه بظلم أو جور أو غير ذلك، فيستراح منه، فيستراح منه. ولا يستسهلن الواحد الكلمة، فإنه قد قال أحد التابعين وهو الكندي، قال: لا أعين على دم أحد بعد عثمان، لا أعيد على يزيد الكندي أظن اسمه، لا أعين على أحد على دم أحد بعد عثمان. فقالوا: أو أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد تعداد عيب الرجل أو سب الرجل أو معايب الرجل إعانة على قتله أو على دمه، أو كما قال رحمه الله تعالى. وبداية الخروج إنما هو من الكلمة، وبداية الخروج إنما هو من الكلمة. ثم هل من العقل، هل من العقل إذا سلط عليك ظالم أو جائر أن تسبه وتلعنه أو أن تدعو الله تعالى أن يهديه؟ إذا سببته ولعنته ودعوت عليه، هل سيزداد بدعائك صلاحا ولا فسادا؟ فساده على من؟ على نفسه، عليك أنت. فهذا ما في ظني أنه لا يقول، لا يفعل عاقل مثل هذا، لا يفعل عاقل، لأنه يدعو أن يزداد الظلم عليه لا أن يرفع. لكن إذا دعوت له بالصلح والهداية وأن يرفع الظلم على الناس، ربما استجيب دعاءك ودعاء غيرك، فيعود ذلك النفع على ماذا؟ على الناس جميعا. وقد قال أهل العلم أن يعني هؤلاء إحاطتهم بهذه الرعاية ليس لذواتهم، وإنما لعظم المسؤولية المنقولة لهم، ولأنه أمر شرعي هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا في طاعة لا غير ذلك. ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما وقعت الفتنة في المدينة جمع أهله وقال: إنكم بايعتم وأعطيتم بيعة الله لفلان ليزيد، فلا يخلع أحد منكم بيعته إلا كان الفيصل بيني وبينه. ذكر هذا لكل بنيه، ذكر هذا لكل بنيه، مع ما كان عليه من تأمر عليهم في ذاك الزمان. والطرف الآخر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، نعم. فالأمر ليس بالهين وليس بالسهل. أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله، صحابي، لقيه أحد فصار يسب الحجاج، فقال: لا تسبه، فإنه واد عليك وليس واديا عليك، لأن أبا أمامة كان بالشام والحجاج كان بالمدينة، هو يعني وليا لخليفة المسلمين. قال: فهو ولي عليك، لا تسبه. وقال آخر: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان عليه. والآثار في هذا الباب كثيرة، فيحذر المسلم، يعني منا من يتساهل، منا من يتساهل، ولينتبه إليه، إلى نفسه ما يقول، داروا وعملوا وبناوا وشراوا، إذا على ماذا تتكلم؟ تكلم على ماذا؟ الدوهة كاملة، على ماذا تتكلم؟ تكلم على الدنيا، على الدنيا. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وهم من الفضلاء؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال عليه الصلاة والسلام: الناس دثار والأنصار شعار، يعني قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأنصار عيبتي وكرشي أو عيبتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أقرب إليه. شعار يعني الثوب الذي يلي الشعر أقرب ما يكون إلى الجسم، والدثار يكون فوق، وقال ستجدون أثرته. ها يعني إذا طالب بكم الحياة فإنه ستبخسون حقكم ولا يعطى وينتهي حقكم إليكم. فماذا نفعل؟ قال أدي الذي عليك. ما الذي يجب عليك؟ افعله. وحقك ماذا تفعل؟ ادعو الله تعالى. إذا هذه السنة واضحة، الذي يردها برأيه وهواه هذا صاحب رأي وهوى، صاحب بدعة وهوى، والذي يتقبلها هذه السنة وليرجع إلى هذه الأحاديث وليتفقه فيها، يتفقه فيها ماذا قال أهل العلم فيها. ها؟ إذا بخست حقك وأخذ منك بماذا تستلده؟ تستلده بطلبه بقصد بيت السلطان، وإن كان لا تنتهي إلى ذلك ادعو الله، ادعو الله تعالى، وإن لم يتيسر لك فلن تبخسه يوم القيامة، ويوفق الله جل وعلا الحق كاملا بإذنه سبحانه وتعالى. فينتبه الإنسان ولا ينجر من وراء هذه الفتن والكلام الذي ينقل من ها هنا وها هنا، فالأمر ليس الأمر بالسهل، والكلام في هذه المسألة ما الكلام اللي كنا نتكلمه ها من قبل. أحد يقول لي الآن المسألة فيها خلاف قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالنسبة لي هذا يقال فيه كما قلنا النظر الرؤية إلى وجه الله عز وجل أو إثبات الرؤية لأهل الجنة، هذا أمر مخالف فيه يضلل، بل قال يكفر إذا بلغت الحجة وفهمها. الأمر ليس سهلا، هذا أصل يفارق فيه بين أهل السنة ومن خالفهم. فأهل السنة لا يرون مثل هذا، لا ما إذا رأيتم الرجل يدعو على السلطان فاعلموا أنه صاحب هوى، إذا كان يدعو له فهو صاحب سنة، وهو صاحب سنة. لماذا يدعو له؟ لماذا؟ لأنه به وكلت به مسؤولية عظيمة، صلاحه يعود على صلاحك أنت أو صلاح الأمة في دينها ودنياها. وأنت ماذا تريد للدين؟ أن يقوم أو أن يهدم؟ فإذا دعوت عليه ولا أنت، يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدابة التي لعنتها المرأة؟ ها؟ لما عثرت بها قالت لعنك الله، ماذا قال؟ قال تركها. كيف نتركها؟ هذه دابة نركبها، لا تصحبنا دابة ملعونة، هذه دابة ملعونة كيف تصحبك؟ وأنت هذا حاكم عليك ملعون، أن للخير أن يتحقق لك. هذا نقص في العقل وعدم تقدير الأمور كالتقدير الصحيح، وهو مخالف كما ذكرت لمنهج السلف ولعقيدة السلف. ولا شك ولا ريب تجد الظلم وتجد الاعتداء وتجد، لكن اقرأ تراجم السلف. الصحابة الكرام كانوا يؤدون زكواتهم إلى الحاكم، الزكاة التي يؤمر بها أن تعطى للحاكم، وكانوا يعني يحجون معه ويصلون الجماعة معه وصلاة العيد معه ويخرجون الجهاد معه إلى غير ذلك. ولا يتلاعبن أو يلبسن الشيطان وأصحاب الأهواء علينا، وأنه أين الجماعة وأين حاكمها ولا يوجد خليفة، والخليفة يشترط أن يكون قرشيا وأن يكون عالما بالمصالح، صاحب قضاء وصاحب علم وصاحب شهامة وصاحب شجاعة. طيب إذا عدم هذا بالإجماع، إذا عدمت الشروط الحاكم وتولى على المسلمين من يقودهم وينفذ أمره فيهم بالإجماع، لا بد له أن تعقد البيعة، لا بد أن تعقد البيعة. وليس لأحد أن يقول حديث حذيفة فإن لم تكن لهم جماعة، ماذا قال؟ اجتمع كل تلك الجماعات ولو أن تغضى الفرق كلها. لكن عندنا جماعة، عندنا دول الإسلام عندها جماعة. قد يقول بعضهم هذا إنما ينزل على الجماعة العامة أو البيعة العامة. وين الدليل؟ نقل غير واحد من أهل العلم عن ماذا؟ الاتفاق على أنه إذا صار كل قطب له حاكمه الذي يحكم فيه وجب الطاعة، وهذا في المعروف لا شك، وهذا صار تقريبا من نهاية القرن الرابع، صار الخليفة العباسي ماذا؟ يعني الخلافة عموما يعني شكل رسمي، وإلا كل قطب له حاكمه وأميره، والله أعلم. نعم. لو الواحد يقول مثلا ان الحاكم النظام المالي للدولة قائم على الربا، او يقول ان الحاكم لا يحكم بشريعة الاسلام، يعني هذا امر جائز ولا لا؟ مش يسكت. ما الفائدة من وراء الكلام؟ تنزيل الحكم الشرعي كبيعة وغير ذلك. ها؟ تنزيل الحكم الشرعي. الحاكم يسمع ويطاع ما دام مسلما. لا خلي مسلما ويطاع. ما دام مسلما. وتلك الأمور معاصي. تلك الأمور معاصي. لا تطيعه. ها؟ هذا هو. سمي الشيخ لي. والحكام من زمن بعيد لم يزل حالهم وأمرهم هذا، وجود المعصية فيهم والجور والظلم، هذا معروف، هذا معروف. وننظر إلى كلام العلماء وفتي العلماء في حقهم كيف كان الأمر، أو ما هو الأمر هذا؟ السمع والطاعة في المعروف. فلا فائدة من وراء هذا الكلام، لا فائدة. إنكار المنكر له طريقته، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده وينصحه فيما بينه وبينه، فإن سمع فذاك، وإن لا كان أدل عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الأمير أو الحاكم سلطان الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله. نعم. شيخ، قد يتحلل أحدهم مثلا بخروج عبد الله بن الزبير. لم يخرج، خطأ. عبد الله بن الزبير ما خرج، خطأ. الأنواع التي وقعت في الأمة على قسمين: ما قد يظهر أنه خروج، هذا كان أول الأمر وقع فيه الخلاف ثم اتفقت كلمة الأمة. أما عبد الله بن الزبير بايع له أهل المدينة وأهل مكة وأهل الشام، بايع له غير واحد، لم تستقر الأمور بعده، ولهذا ابن عمر لم يبايع لا لهذا ولا لهذا. لما ظهر يزيد وصارت الكلمة بايع، لما استتم الأمر بايع. إذن هذه لا أنصح طلاب العلم الخوض فيها، أو صغار طلبة العلم الخوض فيها، لأن الخوض فيها لابد كما ذكرت من قبل. هذا أمر نقلته الآن، عبد الله بن الزبير خرج، هل هذا صحيح؟ هذا الأمر لابد أن ترجع إلى كتب التأريخ التي نقلت القضية. أولا أن يصح الفعل إلى عبد الله بن الزبير، صح؟ وأن تثبت أنه كان للأمة خليفة استقر استتب له الأمر وخرج عبد الله بن الزبير. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علم. فإما أن يعلمكه عالم النحري المحقق ويقول لك ذلك، وإما أن تصل إليه أنت ببحث. أما أن ننقل عما نسمعه من هنا وهناك، أو مما قد نقرأ من هنا وهناك، هذا خطأ. لابد من التريث والتثبت في مثل هذا. الشيخ على فرضية أنه خرج فعله ليس بحجة، أخطأ. حجة هو الحديث رضي الله عنه. ابن عمر ما خرج، ابن عباس ما خرج، ثم خرج. أين؟ الصحابة. أين؟ طيب، وبعد أن قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصلب في ما مر عليه الصحابة وقالوا: أما إني قد نهيتك عن كنت أنهاك؟ وكذا الحسن. وعلى كل، عقيدة السلف ثابتة، عقيدة السلف ثابتة، تواردها وتناقلها الأئمة، هذا أمر مستقر مجمع عليه، ولا نرى الخروج عن أئمتنا ولا أمورنا وإن جار، ونرى أن الحج والجهاد قائم معهم إلى قيام الساعة، وليس الخروج من هدي السلف لا من كلمتي ولا بالسيف. والله أعلم. الله أكبر. لماذا لا يعتبر نصاب الجنة في العصر الحالي؟ الزكاة. لماذا تقول بين الذهب والله هذا في خلاف هذا؟